أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويندرج تحته الجنس باعتبار عارض. أقول لما بين انقسام التقابل إلى الأنواع الأربعة حتى صار كالجنس لها، ذكر أن مطلق التقابل يندرج تحت أحد أنواعه عن التزايف، فإن التقابل من حيث هو التقابل نوع من التزايف. بعدما فرغ المصنف من بيان أقسام التقابل والفرق بين هذه الأقسام، يقول أن التقابل التزايف وهو قسم من الأقسام الأربعة قد يكون أعما من مطلق التقابل، وبعبارة أخرى التقابل هذا العنوان عنوان عام شامل لأقسام الأربعة، إذ يقال على الأقسام الأربعة هذه الأقسام أقسام التقابل، مسابق للتقابل، إذ التقابل عبارة عن استحالة اجتماع الأمرين في موضوع واحد، سواء كان وجوديين أو كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا. فالتقابل كالجنس للأقسام الأربعة، ليس جنسا حقيقيا بل هو كالجنس، إذ الجنس الحقيقي من الأمور الخارجية، وعنوان التقابل ليس من الأمور الخارجية، فهو كالجنس في الشمول كما يشمل الجنس الأنواع، كذلك التقابل يشمل أقسام، أقسامه الأربعة. فالحاصل أن التقابل عام شامل للتقابل التزايف والتضاد وعدم الملكة والإيجاب والسلب، هذه الأقسام الأربعة. ومع ذلك هذا الجنس داخل في قسمه، أي داخل في تقابل التزايف. تقابل التزايف يشمل التقابل أيضا، فالجنس داخل في مصداقه، ومصداقه وقسمه هو التقابل التزايف. ولا مانع من أن يكون الشيء أعما وأخسا باعتبارين، التقابل يكون عام باعتبار وخاص باعتبار آخر، خاص بمعنى دخوله في التزايف، كونه من مصادق التزايف، بهذا الاعتبار يكون أخص، عام باعتبار كونه شاملا لجميع أقسام التقابل. لا مانع من كون الشيء أعم وأخص باعتبارين، أي أخص باعتبار وأعم باعتبار آخر. توضيح ذلك أن التقابل التزايف الذي هو قسم من أقسام التقابل يكون أعم من حيث المفهوم، كان أعم من حيث المفهوم. من حيث المفهوم التزايد شامل للتقابل شامل، فيكون أعما من حيث المفهوم. وذكرنا أن التزايف، تقابل التزايف عبارة، مفهوم التزايف عبارة عن أن تصور مفهوم الشيء يستلزم تصور مقابله، مفهوم مقابله، كالأبوة والبنوة. بين الأبوة والبنوة تقابل التزايف، تصور كل منهما مستلزم لتصور الآخر، تصور مفهوم الأبوة، مفهوم الأب يستلزم تصور مفهوم الابن، لأن الأب من له الابن، وبالعكس تصور مفهوم الابن يستلزم تصور مفهوم الأب، لأن الابن من له الأب. والتقابل كذلك، معنى كون الشيء مقابلا لشيء آخر، تصور هذا المقابل باعتبار كونه مقابلا لشيء آخر لا يتصور مفهوم هذا إلا بعد تصور مفهوم الآخر، أي مفهوم ما يكون مقابلا له. فتصور ما يكون مقابلا مستلزم للتصور الشيء. هذا معنى كون تقابل التزايف من مسابق تقابل أفن، معنى كون تقابل أي التقابل، هذا الجنس، هذا المعنى الأعم، من مسابق التقابل التزايف، إذ يستلزم تصور مفهوم هذا تصور مفهوم ما يكون مقابلا لهذا. هذا هو كالتقابل الجزائي. فنظرا إلى المفهوم، تقابل التزايف أعم من تقابل من التقابل، أعم من التقابل، أعم من التقابل بحسب المفهوم، يشمل التقابل، ولكن بحسب المصداق، نظرا إلى المصداق فالتقابل أعم، إذ جميع أقسام التقابل من مسابق التقابل. فإذا نظرنا إلى المصداق يكون التقابل أعم من التزايف، وإذا نظرنا إلى المفهوم كان التزايف أعم من التقابل. هذا معنى كون الشيء أعما باعتبار وأخسا باعتبار آخر. هذا ملخص الكلام، والتفصيل ذلك في كلام الشارح والمسنف. أقول لما بين انقسام التقابل إلى الأن، وهي تقابل التزايف، وعنوان التقابل كالجنس لها، أي للأنواع الأربعة. لما بين انقسام التقابل إلى الأنواع وصار التقابل كالجنس، ذكر أن مطلق التقابل يندرج تحت أحد أنواعه، أعني التزايف. مطلق التقابل، هذا العنوان داخل في عنوان تحت عنوان تزايف، فإن التقابل من حيث هو التقابل نوع من التزايف، لا يتصور أحد المقابلين إلا مع مقابل الآخر، وذلك لأن المقابل لا يعقل إلا مقيسا إلى غيره من المقابل، لكن باعتبار عروض التقابل، فإن المقابل لا من هذه الحيثية، أي لا من حيث عروض التقابل، قد لا يكون مزايفا، قد لا يكون من مصادق التزايف. كيف؟ فإن الذات السواد والذات البياض لا باعتبار التقابل، هل من مصادق التزايف؟ لا، ليس من مصادق التزايف مع قطع نظر عن التقابل، ليس من المتزايفين. فإذا أخذ السواد مقابلا للبياض كان نوعا من المضاف المشهور، هذا يسمى في الاصطلاح بالمضاف المشهور. فقد ظهر أن الجنس عن المقابل من حيث هو مقابل يندرج تحت التزايف، التزايف نوع من التقابل، فالجنس يندرج تحت نوعه باعتبار عروض التقابل للجنس، باعتبار عروض التقابل يكون من مصادق التزايف، ولا استبعاد في أن يكون الشيء أخس أو مساويا من نوعه. غاية الأمر في محل الكلام الشيء أخس من نوعه، ليس مساويا، أخس من نوعه باعتبار عارض يعرض لذلك الشيء، فذلك الشيء عام ولكن باعتبار عارض يكون أخس من نوعه. قال ومقوليته عليها بالتشكيك وأشدها فيه السلب، مقوليته عليها بالتشكيك وأشدها في السلب. بعدما فرغ من أقسام التقابل يقول أن مفهوم التقابل يكون كليا يشمل أنواعه الأربعة، أقسامه الأربعة، ثم الكلي على ما هو في المنطق على قسمين، إما متواتر أو مشكك. الكل تارة يكون متواتيا وآخر وأخرى يكون مشككا، والفرق بينهما واضح. المتواتي ما يكون صدقه على مصادقه على السوية بالتواطؤ والتوافق، والمشكك ما يكون صدقه على مصادقه بالتفاوض. غاية الأمر التفاوض على أقسام، التفاوض بالشدة والضعف، التفاوض بالأولية، التفاوض بالأولوية، التفاوض بالأشدية بالشدة والضعف. ثم يقول ومقوليته، أي مقولية التقابل عليها على أقسامه الأربعة بالتشكيك، يكون بالتشكيك، صدق التقابل على أقسامه يكون بالتشكيك، فيكون التقابل كليا مشككا. غاية الأمر التفاوض إنما هو بالشدة والضعف، صدق تقابل على بعض أفراده ومصادقه أشد من صدقه على بعض الآخر. ثم وقع الخلاف، هل صدق التقابل على التضاد أشد أو صدق التقابل على الإيجاب والسلب أشد؟ رأي المصنف أن صدق التقابل على الإيجاب والسلب أشد من صدق التقابل على التضاد، وقيل بالعكس، صدق التقابل على التضاد أشد من صدق التقابل على الإيجاب والسلب. في خلاف، قيل هذا، كيف صدق التقابل على التضاد أشد من صدق على الإيجاب والسلب؟ أشار إليه الشارح حيث قال أن مقتضى تقابل التضاد هذا الزد هذا الزد، وجود هذا الزد لا يجتمع مع وجود زد الآخر. فلو وجد هذا الزد لازمه لابد من عدم زد الآخر، من سلب زد الآخر. هذا معنى استحالة اجتماع الزدين في موضوع واحد. فوجود الزد لا يجتمع مع وجود الزد الآخر، هذا في جانب الوجود في تقابل التزاق. وأما سلب الزد، عدم الزد يجتمع مع وجود زد آخر ومع عدم الزد الآخر. فالعناد تعانق فيه أزعف، إذ جانب الوجود لا يجتمع، جانب العدم كيف يجتمع؟ يجتمع. إذ ربما يكون الجسم خاليا عن السواد والبياض كلاهما، فعدم السواد سلب أحد الزبين يجتمع مع عدم الآخر، ولكن وجود أحد الزبين لا يجتمع مع وجود الآخر. هذا معنى كون التقابل التزاد أشد من السلب. ولكن وجه كون التقابل السلب أشد من تقابل التزاد، وجه هذا في كلام الشارح. يقول الشارح: نفرض أن بين الشر والخير تقابل التزاد، لا يمكن أن يكون شيء واحد شرا وفي نفس الوقت خيرا من جهة واحدة، لا يمكن يكون خيرا وشرا من جهة واحدة. فبين الشر والخير وهما أمران وجوديان تقابل التزاد. ثم مقابل الخير، الخير إذا كان ذاتيا للشيء مقابله لا خير، سلب الخيرية. مقابل الشر لا شر، سلب الشرية، سلب الشرية. فعلى هذا الفرض، إذا قلنا هذا خير وليس بخير، هذا خير ليس بخير، سلب لذاتي شيء. وإذا قلنا هذا ليس بالشر، ليس بالشر، إذا كان الخير، إذا كان هذا خيرا ليس بالشر أيضا، ولكن الشر سلب الشر عرضي، سلب الشر يكون عرضيا. فالسلب الذاتي أشد من سلب العرضي، فالتقابل السلب أشد، لأن التقابل السلب والإيجاب سلب نفس الشيء، فالسلب نفس الشيء أشد من سلب ما يكون عرضيا للشيء. ونظرا إلى هذا فتقابل السلب أشد، تقابل السلب أشد من تقابل التزاد. هذا هو ما أشار إليه المسنف حيث قال: وأشدها في أشد الأقسام في التقابل السلب. أقول: التقابل يقال على أصناف الأربعة، يقال يحمل ولكن لا بالسوية بل بالتشكيل، فإن تقابل الزبدين أشد في التقابل من تقابل السلب والإيجاب. كيف أشد؟ وجه ذلك، وذلك لأن ثبوت الزب كالسواد في جسم يستلزم سلب الآخر، أي سلب البياض عن ذلك الجسم، وهو أي ثبوت الزب أخص من سلب الآخر، لأن السلب يجتمع مع السلب هذا المقابل زد، ولكن ثبوت الزد هل يجتمع مع وجود زد آخر؟ لا، أخس ثبوت الزد أخس دون العكس. دون جانب السلب، السلب يجتمع مع السلب ضد الآخر. فحينئذ لازم هذا هو أي زد أشد في العناد للزد الآخر من سلبه، لأن سلبه يجتمع مع سلب ضد الآخر ووجوده لا يجتمع مع وجود ضد الآخر، ولهذا تقابل التزات أشد عنادا. وقيل أن التقابل السلبي والإيجاب أشد من تقابل التزات. لماذا؟ لأن الخير لذاته خير، خير لذاته ونفسه خير، وهو ذاتي أي خير ذاتي لخير، وأنه ليس بشر كيف أنه عرزي. خير في نفسه خير وفي نفس الوقت ليس بالشر، أي سلب ضدي وهو ليس بالشر، عرزي أنه عرزي، واعتقادي أنه شر يرفع العرز، يرفع العرز أي ليس بالشر، واعتقادي أنه ليس بخير يرفع ذاته، يرفع ذاته أي يرفع خير، خيرية الشيء ذاتي للشيء، فيكون منافاة السلب أشد، منافاة السلب يكون أشد، لأن السلب يرفع ذات الشيء، رفع ذات الشيء أشد. قال ويقال للأول تناقص، أي للتقابل الإيجاب والسلب تناقص، ويتحقق في القضايا بشرائط ثمانية. ومن هنا يبين أن قسما من أقسام التقابل وهو التقابل الإيجاب والسلب يسمى تناقضا في علم الميزان، في علم الميزان هذا القسم يسمى بالتناقض. ثم ذكر أهل الميزان في التحقق التناقض ذكر شرائط ثمانية تعتبر في التناقض وحدات الثمانية، تعتبر وحدات الثمانية، الوحدة وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة الزمان، وحدة المكان، هذه الأربعة، وحدة الإضافة خمسة، وحدة الشد ستة، وحدة الكل والجزء سبعة، هذه السبعة بعد موجود في الشرع. ويذكر الشارح هذه الوحدات الثمانية يذكر مع أمثلتها، موجود تفصيل الكلام موجود في شرح الشارح حيث يذكر جميع هذه الوحدات الثمانية مع أمثلتها. ولهذا يقول تقابل السلب والإيجاب إن أخذ في المفردات كقولنا زيد لا زيد فهو تقابل العدم والملكة هذا خارج، وإن أخذ في القضايا زيد قائم وزيد ليس بقائم سمي تناقضا كقولنا زيد كاتب وزيد ليس بكاتب، وهو أي التناقض إنما يتحقق في القضايا بثمانية شرائط، المراد من ثمانية شرائط وحدات الثمانية. الشرط الأول وحدة الموضوع فيهما، وحدة الموضوع فيهما، فلو قلنا زيد كاتب وزيد ليس بكاتب بينهما تناقص، بين القضيتين تناقص، وأما لو قلنا زيد كاتب وعمر ليس بكاتب لم تتناقضا. لماذا لم تتناقضا؟ لانتفاء وحدة الموضوع، لانتفاء هذا الشرط، والمعروف إذا فات الشرط فات المشروط، هذا هو الشرط الأول، وصدقتا على هذا معا. الثاني شرط الثاني وحدة المفعول. فلو قلنا زيد كاتب وزيد ليس بكاتب يتحقق التناقص لوحدة المحمول، زيد كاتب وزيد ليس بكاتب. وإذا انتفى هذه الوحدة انتفت، وقلنا زيد كاتب وزيد ليس بالنجار لم تتناقض، زيد كاتب وزيد ليس بالنجار، وصدقتا معا. لماذا صدقتا معا؟ لانتفاء الشرط الثاني وهو وحدة المحمول. الثالث وحدة الزمان. فلو قلنا زيد موجود الآن وزيد ليس بموجود الآن يتحقق التناقض. لماذا؟ لوحدة الزمان، لوجود هذا الشرط. وأما لو قلنا زيد موجود الآن وزيد ليس بموجود أمس أمكن صدق القضية، فلا يتحقق التناقض، لأن التناقض كما في علم الميزان من صدق إحدى النقيضين يلزم كذب الأخرى. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع وحدة المكان. فلو قلنا زيد موجود في الدار وزيد ليس بموجود في الدار يلزم التناقص، يتحقق التناقص. وأما لو قلنا زيد موجود في الدار وزيد ليس بموجود في السوق أمكن صدقهما أي لم يتحقق التناقص. إذ معنى التناقض عدم صدقهما، صدق إحداهما وكذب الأخرى، هذا معنى التناقض. الخامس الشرط الخامس وحدة الإضافة. فلو قلنا زيد أب أي لخالد وليس بأب أي لخالد فيتحقق التناقض. وأما لو لم تكن الإضافة واحدة وقلنا زيد أب أي لخالد وليس بأب أي لعمر أمكن صدق القضيتين ولم يتحقق التناقص. السادس وحدة الكل والجزء. فلو قلنا الزنجي أسود أي بعض أجزائه وليس بأسود أي بعض أجزائه يتحقق التناقص. وأما لو قلنا أسود بعض أجزائه وليس بأسود كل أجزائه فلم يتحقق التناقض لعدم الوحدة في الكل والجزء أمكن صدقهما. السابع وحدة الشرط. فلو قلنا الأسود قابض للبشر بشرط السواد وليس قابض للبشر بشرط السواد يتحقق التناقض. وأما لو قلنا وليس قابضا للبشر لا بشرط السواد أمكن صدقهما ولم يتحقق التناقص. الشرط الثامن وحدة القوة والفعل. فلو قلنا الخمر في الدن مسكر بالقوة، خمر في الدن، الدن ظرف مخصوص للخمر، الخمر في الدن مسكر بالقوة والخمر في الدن ليس بمسكر بالقوة يتحقق التناقص. وأما لو قلنا ليس بمسكر بالفعل لم تتناقض، لم يتحقق التناقص. وصدقتا معا. الحمد لله.